فالسد موجود، وأما مكانه الله أعلم به. نعم. نعم، هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث انه في اخر مره يقولون ان شاء الله، فاذا جاءوا وجدوه على ما وقفوا عليه فيخرقونه. نعم. ما حكم من قال بان المهد ليس من قريش وانما هو من قحطان، وما حكم من انكر خروجه؟ كلهم كذابون، للي قال انه ما هم من قريش لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبر أنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وللي يقول أنه من قحطان مش يدري أنه من قحطان. نعم. هذا من جهلهم وتخرصهم، والمسلم يسلم ولا يتدخل في أمور الغيب وأمور المستقبل. نعم. نعم. نعم. يا أخي ما نتدخل بهالأمور، هذه من أمور الغيب نؤمن بها ولا نتدخل بها. نعم. الذي ذكرته لكم، وشرح السفاريني على هذه المنظومة جيد أيضا، شرحها وبسط الكلام فيها. نعم. لا يا أخي، الحشر هو جمع الناس، الحشر هو جمع الناس في مكان واحد في صعيد واحد، هذا سيأتي إن شاء الله. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نحشرهم جميعا، يحشرهم الله يعني يجمعهم في مكان واحد من أول الخليقة إلى آخره. نعم. أما حشر النار هذا سوق، هذا سوق، الحشر معناه السوق، أن النار تسوقه. نعم. لأن اللي تخلف تأكله النار، فهم يهربون منها ويتلحقون. نعم. هل هذا سؤال في الحج؟ نعم، القارن أول ما يصل إلى مكة يذهب ويطوف طواف القدوم، وهو سنة، ما هو واجب، استحب له أن يذهب ويطوف طواف القدوم، وإن شاء أن يسعى بعده للحج والعمرة سعيا مقدما فلا بأس، وإن شاء يقتصر على طواف القدوم ويسعى بعد الإفاضة. القارن والمفرد عليهما سعي واحد، إن شاء قدماه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. ولو أنه ما ذهب، لو أن القارن والمفرد ما ذهب إلى الكعبة ولا طاف فإنه لا حرج عليه، ويأتي يوم الإفاضة ويطوف ويسعى. نعم. نعم، يؤذن لأن

والآخرة دار جزاء. هذا من حكمة الله جل وعلا، لو لم يخلق الخلق عبثا بحيث انهم في هذه الدنيا يعملون الصالحات او يعملون السيئات ويتركون بلا جزاء، هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وحكمته. لا بد ان هذه الاعمال لها نتائج. فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. الكافر يكفر ويفسق ويتمرد ويترك، المحسن يحسن ويعمل الصالحات ويفني حياته في الطاعات ويذهب عمله سدى، هذا لا يليق بحكمة الله وعدل الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعاد، يوم المعاد هو يوم القيامة، سمي معادا من العود، وهو بعث الأموات وإعادة خلقهم كما كانوا في الدنيا، لا يضيع من أجسامهم شيء، لا يضيع من أجسامهم شيء، كلها تعود كما كانت بقدرة القادر سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الله قادر سبحانه وتعالى. والبعث أهون عليه جل وعلا من البداء من ناحية العقل، وإلا فالله جل وعلا كل شيء هين عليه، لكن من ناحية العقول أن الإعادة أيسر وأسهل من البداية، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الذي قدر على البداية قادر من باب أولى على الإعادة. هذا رد على الذين يستبعدون البعث ويعجزون الله سبحانه وتعالى. والبعث يؤمن به أهل الأديان كلهم، المسلمون واليهود والنصارى كلهم يؤمنون بالبعث كما جاءت به الرسل. وإنما ينكر البعث الملاحدة من المشركين وغيرهم، ينكرون البعث لقصر عقولهم وأفهامهم وجهلهم بالله عز وجل وبقدرة الله جل وعلا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، الله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي. يستنبئونك، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن البحث هل هو حق؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. فهذه ثلاث آيات أمر الله رسوله أن يحلف به على حقية البعث والنشور. والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتارة يذكر الله الإيمان به والإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى في أول سورة البقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والإيمان بما يكون في يوم القيامة ركن من أركان الإيمان. فمن جحده فهو كافر، من جحد البعث فهو كافر، كافر بالله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لا يبعث قل بلى ورب، فلا ينكره إلا الكفرة والزنادقة والملاحدة والفلاسفة. أما أهل الأديان فإنهم يؤمنون، اليهود النصارى المسلمون يؤمنون بالبعث. نعم. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. واجزم يعني اعتقد جازما بلا شك بالبعث والنشور. البعث والنشور بمعنى واحد، البعث هو النشور والنشور هو البعث بمعنى واحد. فالنشور هو البعث ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره يعني بعثه. فالبعث هو النشور بمعنى واحد. نعم. واجزم بأمر البعث والنشور يعني بخلاف الكفرة والملاحدة الذين ينكرون البعث، وكذلك الذين يشكون في البعث يقولون يمكن ولا يمكن الله أعلم. فالذي يتوقف يشك كافر، من شك في البعث فهو كافر. فلا بد أن يجزم المسلم ويوقن، وبالآخرة هم يوقنون، يوقن يقينا جازما لا شك فيه. إن كان في نفسه شك فإنه كافر، ومن باب أولى إذا صرح ونفى البعث والنشور قال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فهذا أولى بالكفر والإلحاد والعياذ بالله. نعم. ولهذا قال واجزم، ورد على من عنده شك أو تردد، أو يقول يمكن يبعثون ويمكن ما يبعثون، أنا كافر. نعم. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. الحشر وهو جمع الناس، الحشر هو جمع الناس في المحشر، وهو صعيد، صعيد واحد يجمع الله فيه الخلائق الأولين والآخرين، يمد الأرض ويمسح ما فيها من الجبال والمرتفعات فتصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يحشر الله الخلائق في هذا المكان، مكان واحد، الأولون والآخرون والجن والإنس والحيوانات والطيور والحشرات، كل شيء، كل الخلق يجمعون في هذا المكان. ويحصل زحام شديد، يحصل زحام شديد في هذا المكان بكثرة الخلق، حتى إن أقدامهم يقع بعضها على بعض من الزحام، من شدة الزحام في هذا المحشر الهائل العظيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. نعم. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. والحشر يكون بعد نفخ الصور. الصور هو القرن، الصور هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهو قرن هائل، قرن هائل مدور فيه أرواح الخلق، تجمع فيها أرواح الخلق، ووكل به ملكا عظيما من الملائكة وهو إسرافيل، التقمه وانتظر الأمر، فينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، النفخة الثانية نفخة الصعق، النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل. هذه نفخة الفزع، لأنها على إثرها تتغير، يتغير العالم، تسير الجبال من أماكنها وتصير هباء، تصير سراب، تمر مر السحاب، وتنشق السماوات، تتساقط النجوم، فعند ذلك يفزع الناس ويخافون من هذا الحدث العظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه نفخة الفجر نفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله. إيه استثنى الله مخلوقات لا تفزع، قيل هم الملائكة قيل غيرهم الله أعلم. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل أتوا إلى الله جل وعلا داخلين عن الصاغرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذه الراجفة هي نفخة الفزع، تتبعها الرادفة وهي نفخة الصعقة، نفخة الصعقة. هذه النفخة الأولى، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. هذه النفخة الأولى. ثم نفخة ينفخ النفخة الثانية نفخة الصعق وهو الموت، فلا يبقى أحد حي إلا من استثنى الله جل وعلا.